سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: باب الخرق وهو ضد الرفق. روى بإسناده الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة فجعلت أضربه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذا الحديث قرأناه في الدرس الماضي. بقي علينا في هذا الباب الحديث الذي يلي الحديث السابق بعد حديث، لأن الحديث التالي للحديث السابق ضعيف، أما الحديث الثالث في هذا الباب فهو ما رواه بإسناده الحسن عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأشرة شر. الأشرة شر، فسروا هذه اللفظة الأشرة بمعنيين: المعنى الأول بطر النعمة وكفرها وجحدها، والمعنى الثاني وهو الذي يناسب الباب أن الأشرة هو العنت وهو الشدة وهو ضد الرفق كما جاء في الأحاديث السابقة. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يصف الأشرة بأنها شر، ويقابل ذلك الرفق: والرفق خير كله. ثم عقد بابا جديدا فقال: باب اصطناع المال. مقصود باصطناع المال استصلاحه والمحافظة عليه وعدم إضاعته. ويروي أثرا عن عمر، يتعلق الأثر بعمر رضي الله عنه، ويروي هذا الأثر رجل اسمه حنش ابن الحارث عن أبيه الحارث قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا، فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. هذا أثر صحيح وثابت عن عمر رضي الله عنه، وفيه بيان أن عمر الخطاب كان يفهم هذه الدنيا، وأن هذه الدنيا لا بد من أن يتخذ فيها المسلم سببا لحياته ومعاشه. فإن هذا الرجل التابعي وهو الحارث أبو حنش يقول: كانوا قبل أن يأتيهم خطاب عمر، كانوا الرجل منا تنتج فرسه فينحرها. هنا في كلام مختصر، كانت الفرس تضع حملها، فماذا يفعل صاحبها؟ ينحر الوليد الجديد. ويقول: أنا أعيش حتى أركب هذا، كأنه يقول كلمة الزهاد المعرضين عن الدنيا، أنه أنا ماذا أفعل بهذه المهر اللي ولدت حديثا من فرسي، رأسا كان يذبحها ويتعلل بأنه أنا رح أعيش حتى أركبها ربيها وأتني فيها وأغذيها وإلى آخره لحتى تصير تكبر وتمتع فيها كما تمتع بركوب أمها. رح أعيش أنا هالزمان هذا كله. وفي هذا إشارة إلى أنه المهر تحتاج إلى بضع سنين حتى تصلح للركوب. لذلك كان أحدهم مجرد ما تلد الفرس فالمهر الصغير يذبحها، وماذا يفعل بها؟ هنا مسألة فقهية، وهي جواز أكل لحم الخيل، وهذا ثابت في السنة وفي أحاديث صحيحة خلافا لبعض المذاهب. وقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الحمر الإنسية وأذن بلحم الخيل، أذن بلحم الخيل. بناء على هذا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحارث هذا بأن أحدهم كان إذا ولدت فرسه يأخذ المولود الصغير اللي هو المهر ويذبحه، وما يرمي طبعا أرضا، لأنه يعتبر ما دام أن الله عز وجل أحل أكله يعتبر إلقاء المهر بعد ذبحه أرض إضاعة للمال. وفي بعض الأحاديث أن الرجل يؤتى يوم القيامة ويحاسب ويكون قد قتل عصفورا وذبحه ورمى رأسه وبدنه أرضا، فيأتي العصفور فيقول: يا ربي سل هذا لماذا قتلني؟ يعني قتل العصفور وما أكله، فإذا هذا إهلاك للنفس بغير حق وإضاعة للمال. ولذلك يأتي العصفور محتجا على قاتله الذي لم يستفد منه بأكله. فبالأولى والأحرى أن يكون الإضاعة لمثل هذا المهر، لأنه مهما كان صغيرا ففيه ما يساوي عشرات العصافير من اللحم، فيكون في هذا إضاعة للمال. ولذلك يجب أن نفسر هذا الأثر على ضوء المعروف في الشريعة من إباحة أكل لحم الخيل. أيضاً إذا كان أحدهم يومئذ إذا أنتجت ولد فرس الرجل بمعنى ولدت، فيقول: أنا مرة أعيش حتى ربيها وأمتطيها وركبها، لذلك يذبحها أي ويأكلها. كانوا يفعلون هكذا حتى جاءهم كتاب عمر، فيه أن قال لهم أصلحوا ما رزقكم الله، هنا الشاهد، أصلحوا ما رزقكم الله، لا تفسدوه، أي هذا المهر الذي ولد هو من رزق الله عز وجل، لو شاء الله تبارك وتعالى ما أنتجت لفرس ولا ولدي، ولو شاء الله لأسقطت كما يقع هذا في الإنسان فضلا عن الحيوان، ولكن الله تبارك وتعالى أنعم عليك أيها الإنسان بأن رزقك من فرسك نتاجا جديدا هو المال، فأصلح ما رزقك الله ولا تفسده بقتله. يعلل عمر الخطاب رضي الله عنه هذه الجملة بقوله أصلحوا ما رزقكم الله بقوله فإن في الأمر تنفسا. هذا كناية لطيفة جدا بأن الإنسان ما دام عايش في هذه الحياة فلسه أمامه حياة، إن كان له كرجل كزوج فلزوجته، إما كان لزوجته لولده، ما كان لولده فلبنته، وهكذا فأصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا، يعني مجالا للحياة. يؤكد هذا المعنى الحديث الذي أتبع المصنف به هذا الأثر، وكأنه يشير إلى تفسير الأثر بالحديث. الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله بإسناد صحيح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا الحديث من عجائب الأحاديث التي تحض المسلم على أن يعتني بماله وأن لا يضيعه، حيث يقول عليه السلام إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. شو الفسيلة؟ الشتلة، الغرس اللي نبتت من جديد، ويمكن كما يفعلون في الأماكن المعروفة بالمشاتل نقل من مكان إلى مكان أصلح لنشأتها ولنموها. يقول عليه الصلاة والسلام إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني شتلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. الله أكبر، إذا سمع بقيام الساعة وبيده شتلة فليغرسها ولا يرميها أرضا. ليه؟ لأن الساعة لما تقوم ما بتقوم لحظة واحدة تبيد من على الأرض فورا، وإنما ربنا عز وجل بحكمته قد يسلسل الخراب رويدا رويدا. مدام في أمل في الحياة ولو أمل قليل وضعيف، فهذه الشتلة لا ترميها من يدك إلى الأرض فتفسدها، وإنما غرسها لعلها تنتج، ليس ما يستفيد الإنسان منها. ولئن قامت الساعة فورا، وتصورنا أن أحدا لا يستطيع أن يستفيد من هذه الشتلة، فالحديث حينئذ مبالغة في اعتناء الإنسان بماله وأن يحافظ عليه ما استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث في الواقع ينقلنا إلى النظر في كثير من القصص التي تروى عن بعض من ينتسب إلى الولاية وإلى الصلاح ممن يسمون بالصوفية. هؤلاء تروى عنهم حكايات وقصص إذا صحت فأقل ما يقال في أصحابها أنهم لم يكونوا مهتدين بهدي الرسول صلاة الله وسلامه عليه ولا متوجهين بتوجيهاته المباركة الطيبة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بغرس الشتل ولو قامت الساعة، ما استطاع إلى غرسها سبيلا. وهذا عمر يأمر الناس بخلافته بأن يصلحوا ما رزقهم الله ولا يفسدوا ذلك، لأن في الأمر أمامه حياة. فكيف يلتقي حديث الرسول عليه السلام وأثر عمر وما في معناهما مع أولئك الناس الذين تروى عنهم حكايات فيها التصريح بإضاعة المال؟ فمثلا هناك رجل كان قد ورثه الله عز وجل مالا دنانير من الذهب، فماذا فعل فيها؟ رماها في البحر. ولما سألوه عن السبب قال: كي لا يلهيني عن عبادتي لربي. النية بطبيعة الحال نية طيبة، لأن هذا رجل يريد أن يقبل على الله عز وجل بقلبه وقالبه بكليته، ولكن يجب على المسلمين أن يعلموا جيدا بأن النية الصالحة لا تغني صاحبها شيئا إذا لم يقترن مع هذه النية الصالحة العمل الصالح. لا بد ليكون الإنسان مرضيا عند الله عز وجل، مقبولا عمله لديه، أن يكون عمله صالحا كنيته. ولهذا لما قال الله عز وجل في كتابه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال علماء التفسير في هذه الآية: فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أي ليجعل نيته في هذا العمل الصالح صالحة. لذلك العمل لا يكون مقبول عند الله إلا بشرطين اثنين: أن يكون موافقا للكتاب والسنة، وأن يكون صاحبه مخلصا في لله عز وجل. فإذا اختل أحد الشرطين العمل مضروب به ولصاحبه. إذا رجل قام يصلي والناس نيام، ما في أحلى من هذه العبادة في هذا الوقت الذي عم الناس الظلام المادي والمعنوي. هو يقوم يصلي بالليل والناس نيام، لا أجمل من هذا. ولكن هو يقوم يصلي في الليل وقد يرفع صوته ليسمع جاره أو جارته ويشهد له بأنه رجل صالح، ذهب عمله وباء من تراب، مع أنه عبادة. وبالعكس إذا قام يصلي مثلا وهو مخلص في هذه الصلاة، ولكن لا يراعي في أدائه لهذه الصلاة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا هو يصليها ينقرها نقر غراب، لا يطمئن في ركوعه وفي سجوده وما بينهما من أركان، هذه الصلاة أيضا تضرب بها وجهه، هو مخلص؟ نعم مخلص، ولكن عمله غير صالح. لذلك ليكون العمل صالحا يجب أن يكون من الناحية الأدائية والعملية مطابقا للسنة، ومن الناحية القصدية القلبية أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. اختل أحد الشرطين فسد العمل. لذلك نقول ذلك الإنسان وأمثال كثر ممن يروون عنهم بأنهم كانوا يضيعون أموالهم وربما يهلكون أنفسهم في سبيل ماذا زعموا؟ في سبيل عبادة الله عز وجل وتهذيب النفس بزعمهم، هذا خلاف السنة. قد مر معنا حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلو أن هذا الإنسان كان رجلا عارفا بالشريعة ثم فوجئ أن جاءه مال بطريق الإرث، فبدل من أن يضيعه ويلقيه في قعر البحر حيث لا يستفيد منه حتى حيوان البحر، أولى من ذلك بلا شك أن يقدم هذا المال للفقراء، للمساكين، لبيوت الله عز وجل، للكتاتيب، للمدارس إلى آخره، فسبل الخير كثيرة. فكيف يفعل خلاف هذه الطرق المشروعة ويسلك طريقا في إضاعة المال؟ هذا إذا زعم أنه يفعل ذلك طاعة لله فهذه الطاعة مردودة من الله عز وجل عليه. فإذا في ذاك الأثر وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لقيمة المال ووجوب المحافظة عليه وعدم إضاعته بحجة أنه ما راح يعيش. إن كنت أنت لا تعيش أسعيش من وراءك من ولدك أو ولد ولدك، كما يروى في الحكايات التي فيها كثير من الحكم. أحيانا يزعمون أن كسرى أنوشروان الذي يتحدث التاريخ عنه بأنه كان يضرب مثل بعدله في شعبه حتى تجرأ بعض الكذابين والضعين ووضع حديثا على لسان النبي الكريم أنه قال ولدت في زمن كسرى أنوشروان، وهذا حديث موضوع بطبيعة الحال. لكن رجل من التاريخين كان كما يقال عادلا، ومن عدله في أمته أنه كان يتحسس ويتتبع أخبارهم لكي يفعل فيهم ما يقتضيه كونه ملكا عليهم، يعني نحو ما كان يذكر عن أميرنا الأول والخليفة الثاني عمر الخطاب حينما كان يتحسس أحوال الناس. وقصت مع تلك المرأة التي مر بها ليلا ووجدها تبكي ثم تصيح على أولادها لأنها لا تجد ما تطعمهم، قصة معروفة هذه. ثم في الصباح أرسل وراءها وسألها عن حالها فأخبرتها أنها عندها أولاد ولا يجدون طعاما، فرتب لها معاشا وحمل على ظهره الكيس من الطحين إليها. نحو هذا كان يقال عن ملك كسرى بن الكوان. فيقولون عنه بأنه مر ذات يوم بفلاح قد بلغ من الكبر عتيا وهو يحرث الأرض ويزرع ماذا؟ شجر الزيتون. قال له أنت في هذه السن تزرع شجر الزيتون والزيتون يحتاج إلى عمر طويل حتى يثمر. فكان جواب هذا الشيخ العجوز جواب العاقل الحكيم، قال: مثل ما زرعوا لنا وحصدنا نحن، فنحن أيضا نزرع لغيرنا ليحصدوا من بعدنا. هكذا الإسلام يأمر المسلمين بأن يحافظوا على أموالهم، لأن هذا المال هو في الأصل كما يقال اليوم في لغة كتاب المسلمين في العصر الحاضر، هذا المال مال الله، والله جعلنا خلفاء فيه، فلا يجوز أن نتصرف فيه بغير إذن منه. ومن هذا التصرف بغير إذن هو إضاعة المال. لذلك جاء هذا الأثر وجاء هذا الحديث بالمحافظة على المال لينتفع صاحبه أو من يخلفه من بعده. هنا أيضا في آخر هذا الباب أثر ضعيف نصرف النظر عنه في الباب التالي إن شاء الله، باب دعوة المظلوم، وذلك في الدرس الآتي بإذن الله عز وجل. هنا عدة أسئلة ولا يتسع الوقت إلا لبعضها. السؤال الأول: هل يجب الغسل في حالة حصول إنزال هذا المطر، مع العلم أن حصول هذا الإنزال بدون أي إثارة؟ الجواب كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. حكم النساء في هذه المسألة كالرجال، وحكم الرجل أنه إذا رأى الماء، ما دام الماء خرج بشهوة، فالمرأة كذلك، إذا خرج الماء من كل من الذكر والأنثى فحين ذاك يجب الغسل ولو لم يكن هناك إثارة، وإنما ينبغي أن يكون الخروج ليس عن تعب وليس عن ضعف وإهراق نحو ذلك، وإنما عن شهوة. فإذا كان السائل يقصد بدون أي إثارة، يعني بدون شهوة، فهذا ليس فيه غسل، لأن هذا الماء الذي يوجب الغسل كما جاء في أحاديث تعلق بالرجال إنما هو الماء الدافئ، يعني الذي يخرج بقوة، وهو كلاهما يخرج مقرون بالشهوة. وقد جاء في السنة الصحيحة أن مثل هذا السؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فيه رجال وفيه نساء، فاستحت إحداهن وغطت وجهها وقالت: يا رسول الله، ألي النساء ماء؟ فأجاب عليه السلام: فمما يكون الولد. وهذا يعني أن النساء يشتركن مع الرجال لأن لكل منهما ماء، لكن ماء كل من الزوجين حكم واحد، إذا خرج بشهوة وظهر إلى خارج الجسد وجب الغسل وإلا فلا. السؤال الثاني: هل يجوز الكذب على المصلين وإخبارهم بأننا بحاجة إلى مال لبناء جامع ما، بينما هذه الأموال للجهاد في سبيل الله ضد سلطة لأجل المجاهدين بحاجة إليها، سلطة فاجرة المجاهدون بحاجة إليها؟ الجواب: هذا الكذب لا يجوز، لأنه لا يوجد في الإسلام الغاية بر الوصية. لماذا الكذب؟ إن كان هذا الجهاد جهادا فعلا في سبيل الله عز وجل فمن مصارف الزكاة كما هو معلوم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فليجمع المال مال الزكاة قطعا عن التطوع بالأموال باسم الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولكن الكذب لا يبرر هذا الجمع إطلاقا، لأنه كما قيل في الأمثال القديمة: إن كان الكذب يرجي فالصدق أنجى. الرسول عليه السلام قد نهى عن الكذب في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك فلا يجوز تبرير مثل هذا الكذب للغاية المشار إليها. والحقيقة أن الجهاد في سبيل الله عز وجل له طرق وله أساليب لا يزال المسلمون بعيدين عن الأخذ بها، ولذلك يتصور أحدهم أنه قد يكون من الجائز الكذب على المصلين لجمع الأموال. قد العلماء الإسلاميين نؤجل الجواب عن السؤال الثالث للدرس الآتي إن شاء الله، وأختبر في هذا السؤال عندي. والحمد لله رب العالمين. يا الله جهلا كثيرا وانساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله: الباب 23 بعد 200 من كتابه الأدب المفرد، باب دعوة المظلوم. أقول لعل إرادة المؤلف لهذا الباب إنما هو بمناسبة بعض الأحاديث التي سبقت وفيها أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فذكر هنا هذا الباب تحذيرا عن الظلم الذي من لازمه أن تستجاب دعوة المظلوم على الظالم. لذلك أورد تحت هذا الباب الحديث الصحيح، أورده من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. هذا السؤال سابق لأوانه، بدك تسجليه يا في وريقة يا في ذهنك بعد ما ننتهي من الدرس، ومنقول هل من سائل ولا أحد يجيب. بدنا نحافظ يا خديجة على النظام. احفظي سؤالك. هذا بالعكس، هذا قطع صلة الحديث، الله يهدينا وإياك. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الحديث: ثلاث دعوات مستجابات. دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. لابد من الكلام على هذا الحديث لأن هناك بعض المسائل المتعلقة بها بهذه الفقرات في الحديث تحتاج إلى بيان. أولا، ما معنى ثلاث دعوات مستجابات؟ وهذا السؤال يرد بالنسبة لكثير من الواردة في الكتاب والسنة، من ذلك مثلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإن كثيرا من الناس يدعون الله عز وجل كثيرا وكثيرا ثم يقولون دعونا فما استجيب لنا. هذا واقع، فيجب أن نعلم أولا أن الاستجابة الدعاء شروطا، فإذا لم تتحقق هذه الشروط لم يستجب الدعاء. فقد يكون الداعي دعا ودعا كثيرا وكثيرا ولكن لم يتوفر فيه شروط الدعاء، ولذلك فيضرب بالدعاء وجهه ولا يستجاب له. وقد يستجاب له لكن الاستجابة تكون على وجه من ثلاث وجوه. لذلك نبين أولا شروط استجابة الدعاء، وهذه الشروط جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمرهم بأن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا صالح، فمعنى الطيبات أي الحلال. قال أبو هريرة ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه يدعو يقول يا ربي يا ربي، وما أكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. إذن من شروط استجابة الدعاء الرزق الحلال. ترى هل أكثر الناس اليوم رزقهم من طريق حلال أم من طريق حرام، أو على الأقل مشبوه ليس بحلال صرف زلال؟ ولذلك فإذا ما دعا داع منا دعوة ما ولم تستجب له فليتهم نفسه وليتذكر بأن لاستجابة الدعاء شروطا، منها أن يكون الداعي قد تأمر بأمر الله عز وجل بأنه لا يكسب المال الحرام فلا يأكل حراما ولا يلبس حراما، هذا شرط من الشروط. ومن ذلك أن لا يستعجل الداعي، إذا افترضنا أن الداعي رجل صالح ومكسبه حلال ملبسه حلال مأكله حرام كل شيء حلال بحلال، ولكن هو يستعجل فيقول في بعض الأحاديث لا يستعجلن أحدكم فإن الله عز وجل لا مكره له يعني ما أحد يستطيع أن يكره ربنا على استجابة الدعاء، لأنه قد يعلم الله عز وجل أن الإبطاء أو عدم الاستعجال باستجابة الدعاء هذا الداعي هو الخير له. ولذلك يأتي الآن المناسبة لبيان أن الدعوة مستجابة. شو معنى مستجابة؟ لها ثلاث صور. الدعاء المستجاب لا يستجاب دائما وأبدا على الوجه الذي دعا فيه الداعي. مثلا لو دعا داعي دعاء محدودا فقال رب ارزقني ولدا صالحا، فما رزقه إلا ولدا طالحا، فهل معنى هذا أن الله عز وجل لم يستجب دعاءه؟ الجواب لا ينبغي أن نستعجل فنقول أي نعم، ما دام هو طلب من الله أن يرزقه ولدا صالحا فيرزقه ولدا طالحا معنى هذا أنه لم يستجب له؟ الجواب لا، وإنما نفترض أن هذا الداعي الذي طلب الولد الصالح من الله كانت توفرت فيه شروط استجابة الدعاء كلها، مع ذلك لم يستجب دعاءه. هل معنى هذا أنه لم يستجب دعاءه؟ جواب لا، لأن استجابة الدعاء عند الله عز وجل على وجه من ثلاثة وجوه: إما أن تعجل له دعوته، أن تعجل له دعوته في مثالنا اللهم ارزقني ولدا صالحا فرزقه ولدا صالحا، هذا عجل له بالدعاء انتهى أمر، واتيقن أن الله عز وجل استجاب دعاءه. هذه الحالة الأولى، أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، الله بيخبي لها لحاجة ماسة جدا في الآخرة، هو أحوج إلى أن يستجيب الله له دعاءه في الآخرة منه في الدنيا، فيكون تأخير استجابة الدعاء لهذا الإنسان في الآخرة إلى الآخرة أولى من استعجال استجابة الدعاء في الدنيا. قدم العضاضة، قدم العضاضة، أيوة بس وقت العضاضة ولا العضاضة أقوى. فإذا هي الحالة الثانية التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء للإنسان بصورة غير الصورة التي هو دعا فيها، وهي أن الله عز وجل أجل له دعوته وادخرها له في الآخرة. وهذا الادخار كما أشرت آنفا يكون خيرا له من التعميل بالاستجابة. عندنا حديث يبين لكم أهمية الادخار، وهو قول عليه السلام: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة مستجابة مقطوع باستجابتها. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم من قياسته ورحمته ورأفته بأمته أنه ادخر هذه الدعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة. إذن فالدعاء يستجاب على ثلاث وجوه ذكرنا وجهين منها: إما أن تعجل دعوته، وإما أن تدخر له يوم القيامة، وإما أن يعوض بديل حسنات وتكبير سيئات. إذن أي دعاء يدعو به المسلم فهي لا يذهب وباء منثورا أبدا بشرط أن تتوفر شروط استجابة الدعاء. فإذا توفرت فهين ذاك، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن تدخر له إلى يوم القيامة، وإما أن يكتب له بديل حسنات لتكفير سيئات. حينما نقرأ هذا الحديث ثلاث دعوات مستجابات، وافترضنا أن رجلا دعا كما قلنا آلفا أن يرزقه زوجا صالحا أو أن يصلح له ولده، ولم يظهر أثر دعائه في ولده، فلا ينبغي أن يقول اللهم استجب لي دعاء، وربما هذا يؤدي بي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، وهذا طبعا لا يجوز. والسبيل عدم الوصول إلى اليأس وإلى القنوط هو أن يتذكر ما ذكرناه آنفا، أولا لابداء شروط حتى يستجاب، ثانيا إذا استجيب ألا يستجاب على كيف الدعاء، قد كما قلنا يعجل له فقد على كيف الدعاء تماما، وقد يدخل له وقد يقلب الدعاء إلى حسنات وتكفير سيئات. إذن إن دعا دائم لولده أن يصلحه أن يعلمه ألا طيب، لقى منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: باب الظلم ظلمات. روى تحته بإسناد الصحيح حديثا كان مضى معنا في درس سابق من رواية جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. باعتبار أن هذا الحديث كان تقدم وتكلمنا على شيء من الظلم، وربطنا هذا الحديث بالحديث الذي مر معنا في الدرس السابق، وهو قول عليه السلام: ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم. فأتبع ذلك الباب بهذا الباب تحذيرا من الظلم، فإنه بالإضافة إلى أن الظالم معرض لأن يستجاب دعاء المظلوم عليه، فإن الظلم كما في هذا الحديث ظلمات يوم القيامة. الحديث الذي بعده حديث ضعيف لا نرويه كما جرينا عليه، أما الحديث التالي وهو الحديث الثالث من هذا الباب فهو حديث صحيح، وهو طرف من الحديث السابق، إلا أن هذا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. والآن يروي لنا حديثا جديدا بإسناده الصحيح عن أبي سعيد وهو الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة والذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا. هذا حديث عظيم فيه بيان لموقف من مواقف يوم القيامة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. إذا خلص المؤمنون من النار يمكن تفسيره على وجه من وجهين، لأن الخلاص من النار إما أن يكون بالنسبة للأبرار الذين لا يستحقون عذاب النار، فهؤلاء يمرون في النار مرورا لا تمسهم بعذاب، وإما أن يكون الذين دخلوا النار دخلوها وعليهم حساب أو عليهم عذاب تلقاء أمور ومعاصي ارتكبوها في الدنيا. يمكن أن يفسر الحديث بوجه من هذين الوجهين في الجملة الأولى منه: إذا خلص المؤمنون من النار. ولكن الوجه الصحيح هو أن هذا الخلاص إنما يكون بالنسبة للذين لم يعفى عن بعض المظالم التي كانوا ارتكبوها في الدنيا وبقيت عليهم حقوق من الناس عليهم، فهؤلاء يقام لهم موقف خاص بين الجنة والنار، أو بمعنى أدق بين النار التي خلصوا منها والجنة التي توجهوا إليها. أقول إن دخول النار أمر عام لكل المسلمين، الفجار منهم والأبرار. الدخول أي مجرد الدخول، ثم هذا الدخول إما أن يقترن معه عذاب في النار وإما أن لا يقترن معه شيء من العذاب، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية نص صريح فيه حصر وإن منكم، أي لا أحد منكم إلا سيدخل النار، لكن المفسرون اختلفوا في معنى الورود في الآية: وإن منكم إلا واردها، على أقوال ثلاثة. القول الأول هو الظاهر من الآية: واردها أي داخلها. القول الثاني: واردها يعني مارر من فوقها. القول الثالث: يمر بطرفها وبجنبها. ولكل من هذه الأقوال الثلاثة مستند من الناحية العربية، لأن الورود يأتي بمعنى الولوج والدخول، ويأتي بمعنى المرور من فوق، ويأتي بمعنى الاقتراب من المكان كإيراد مثلا الإبل على الحوض، فليس معناه الدخول وإنما على طرف الحوض. فلكل من هذه الأقوال الثلاثة في تفسير الورود في الآية السابقة: وإن منكم إلا واردها، مستند من الناحية اللغوية. ولكن هنا يظهر للباحث المسلم أهمية السنة التي كما يقولون اليوم تضع النقاط على الحروف، وتزيل الاحتمالات التي ترد في بعض النصوص من القرآن، كهذا النص الورود يفسر بثلاثة معاني كما ذكرنا. السنة تحدد لنا أن الورود معناه الدخول، والأدلة على ذلك كثيرة، ولا أريد أن أستطرد في ذكرها كثيرا، وإنما أذكر نصا واحدا منها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوما لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة. أصحاب الشجرة الذين ذكروا في القرآن الكريم وأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، هؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا خبره وحي السماء من الله تبارك وتعالى، أنهم لا أحد منهم يدخل النار، لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة أو من أهل الشجرة. فأشكل الأمر على إحدى أمهات المؤمنين أزواج النبي الكريم، ألا وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. أشكل هذا الخبر لا يدخل أحد من أهل الشجرة النار. قالت: كيف يا رسول الله؟ والله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها. فمن هذا الإشكال الذي أوردته السيدة حفصة بناء على ما فهمته من نص نبيها وزوجها لا يدخل أحد النار من أصحاب الشجرة، لما أوردت الآية معنى ذلك أنها فهمت أن الآية على خلاف الحديث، أي معنى الآية: وإن منكم إلا واردها داخلها. فكيف يقول الرسول عليه السلام لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة؟ لذلك أشكل عليها الأمر. أريد أن أدندن حول هذا الاستدلال من السيدة حفصة، استدلت بالآية أنه لا بد لكل مخلوق من أن يدخل النار، ومن هؤلاء أصحاب الشجرة. ولذلك أشكل الأمر عليها حينما سمعت نبيها يقول لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة. فلو كان معنى الورود في الآية غير الخروج لصحح النبي صلى الله عليه وسلم لها المعنى الذي فهمته من الآية، ولكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الفهم وعلى أن المعنى للورود هو الدخول، إلا أنه بين لها أن الإشكال الذي ورد عليها طائح ذاهب من أصله، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لها: ألم تقرأي ما بعد الآية؟ وإن منكم إلا وارد وكان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذن هذا الحديث يوضح لنا معنى الآية، أن الورود هو بمعنى الدخول أولا، وأن هذا الدخول عام شامل للمؤمن والكافر، للصالح والطالح، وإن منكم، ولكن من كان مستحقا للخلاص من النار بدون عذاب أنجاه الله عز وجل منها وأخرجه بسلام، ومن كان مستحقا للبقاء فيها ما شاء الله فهو الذي قال الله عز وجل: ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الدخول إذن قسمان: دخول مقرون بعذاب، وهذا خاص بالفجار أو الكفار كلهم بحسبه، أو دخول ليس مقرونا بعذاب. إذن ما الحكمة من ذلك؟ لقد ذكر علماء التفسير وبخاصة منهم فخر الدين الرازي في تفسيره المعروف مفاتيح الغيب، ذكر لذلك حكما كثيرة، منها أن الأبرار حينما يدخلون النار ولا تمسهم بعذاب يرون أهل النار كيف يعذبون وهم لا يعذبون. هذه آية عجيبة من آيات الله عز وجل يوم القيامة. المسلمون في قلب النار، لكن النار لا تؤثر فيهم إطلاقا، ولكنها تحرق من يستحق التحريق وتعذب من يستحق العذاب من الكفار أو الفجار. فهم حينما يرون هذه الأنواع من العذاب يحمدون الله عز وجل أن نجاه من النار، فهذا من عبرة دخولهم النار مرورا ورأيتم أهل النار يعذبون. فهؤلاء المؤمنون إذا خلصوا من النار، إما أن يكونوا من الذين عذبوا ثم خرجوا، وإما أن يكونوا من الذين دخلوا فقط للعبرة وليس للعذاب. هؤلاء يقول عنهم الرسول عليه السلام: إذا خلص المؤمن من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، أوقفوا هناك وقفة لحساب جديد يتعلق بالحقوق التي تكون للمسلم على المسلم، مقاصصة، محاسبة كما يقول في الحديث، يتقاصون مظالم بينهم في الدنيا. ويبدو أن هذا التقاصص كأنه من النوع الذي سبق في علم الله عز وجل أن المظلومين يعفون عن الظالمين لهم، لأن المفروض أن مثل هذا التقاصص يكون قبل دخول النار. المفروض أن التقاصص الذي يحاسب عليه الإنسان ويدان يكون قبل دخول النار، ليستحق أن يبقى في النار معذبا بالمقدار الذي يستحقه. أما بعد الخروج من النار فلماذا التقاصص؟ يبدو أن هذا النوع من التقاصص هو مما سبق في علم الله عز وجل أن يجري فيه التسامح بين الظالم وبين المظلوم. وهناك حديث وإن كان إسناده ضعيفا من حيث الرواية، ولكن معناه مقبول جدا من حيث سعة رحمة الله عز وجل وفضله ورحمته بعباده. هذا الحديث يقول ما خلاصته أن الناس حينما يقفون للحساب يوم القيامة ويقتص المظلوم من الظالم ويحاسبه، يرفع بصره إلى أفق بعيد فيبدو له قصر جميل جدا يأخذ بعقله ولبه، فيقول: يا ربي لمن هذا القصر؟ قال: هذا لمن دفع الثمن أو لمن يدفع الثمن. قال: يا رب وما ثمنه؟ قال: أن تعفو عن أخيك، فيقول: قد عفوت عنه. فيدخل الله عز وجل الجنة مع صاحبه ظالم المظلوم، بعد أن عفى المظلوم عن الظالم يدخله الله عز وجل الجنة. فهؤلاء الذين يتقاصون بعد المرور في النار، الظاهر أنهم من هذا النوع الذي سبق في علم الله عز وجل أن المظلوم يعفو عن ظالمه. ويمكن أن يكون من نوع آخر، وجاء هذا أيضا بيانه في حديث آخر ولكنه صحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة وله حسنات كأمثال الجبال، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه فطرح في النار. طبعا هذا الحديث الصحيح يمثل لنا المفلس من هؤلاء إفلاسا تاما، لأنه لا يطاع علينا جميعا أنك اعتداء سواء من حيث السب أو الشتم أو غصب المال، فمن اغتصب مرة واحدة أو شتم مرة واحدة أو ضرب مرة واحدة لا يستوي بطبيعة الحال من كان ذلك ديدنه. فهذا الذي يكون ديدنه الاعتداء على الناس بهذه الأمثلة وغيرها هو الذي سيؤخذ من حسناته ويؤخذ ويؤخذ حتى لا يبقى من حسناته شيء، وهو لما يوفي بعد ما عليه من الحقوق للمظلومين فيؤخذ من سيئات هؤلاء المظلمين وتلقى عليه فيلقى في النار. هذا الأسوأ. الرسول عليه السلام يتحدث في حديث المفلس عن أسوأ المفلسين. لذلك نستطيع أن نتصور أن هناك ناس مفلسون إفلاسا أوليا أو قليلا، فهؤلاء حينما يقاصصون بعد الخروج من النار يبقى عندهم شيء من الزاد والاحتياط من الحسنات، فيمكن أن يؤخذ من حسناتهم وتعطى للضال للمظلوم من أولئك الناس، ولكن يبقى الظالم في عنده بقية من الحسنات بحيث أنه يستحق بها أن يتابع طريقه إلى الجنة. الشاهد أن المقاصصة والمحاققة والمحاسبة يستفاد من هذا الحديث وغيره أنها على نوعين: نوع قبل دخول النار، والنوع الثاني بعد دخول النار. هذا النوع الثاني الذي بعد دخول النار لا يستوجب أن يدخل النار من كان عليه شيء من الحقوق، لأنه سيوفيها إما بما عنده من حسنات كثيرة، وإما بأن يعفو عنه المظلوم الذي كان ظلمه في الحياة الدنيا. فقال عليه السلام: حتى إذا نقوا وهذبوا، يعني أخذ كل ذي حق حقه ولم يبق لهم إلا أن يتابعوا طريقهم إلى الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا. هذا من ما يدلنا على سعة قدرة الله عز وجل والعلم الذي يفيض به على المؤمنين يوم القيامة، ذلك لأنه يقول عليه السلام: حينما يؤذن لكل من هؤلاء المسلمين الذين تقاصصوا وتحاسبوا وتصافوا وأذن لهم بدخول الجنة، قال عليه السلام: لا أحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا. شو عرفوا بمنزله في الجنة؟ لو أن إنسانا سكن لأول مرة في منزل جديد وفي مدينة واسعة الأرجاء، ربما إذا أبعد عن منزله الجديد ورجع ربما ضل عنه حتى باي آلش ويتمرن. فكيف يعرف المسلم في المحشر في يوم القيامة حينما يؤذن له بدخول الجنة يتابع طريقه وكأنه معتاد أن يتردد على منزله في الجنة؟ ذلك من إعلام الله عز وجل لعباده وإيحائه إليهم بأن هذا المنزل هو منزله. وينبغي أن لا ننسى أن منزل المسلم في الآخرة ليس عبارة عن بيت تكون مساحته 10 عصبات أو 20 أو 100 أو 1000، لا، فقد كنت ذكرت سابقا حديثا طويلا خلاصته أن آخر من يخرج من النار يخرج يحبو حبوا، وآخر من يدخل الجنة له في الجنة مثل الدنيا وعشرة أضعافها. هذا الأحقر من الناس الذين عذبوا في النار بسبب ذنوبهم، لكن أنجاه الله عز وجل من الخلود في النار شهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا حينما يخرج من النار لا يستطيع أن يمشي بشرا سويا كما خلقه الله، لأنه منهك، يمشي حبوا يزحف زحفا. هذا حينما يدخل الجنة له في الجنة مثل الدنيا وعشرة أضعافها. فإذا هذا الملك الواسع للفرد المسلم، كان نتصور هذه الأملاك الواسعة فلا شك أن الإنسان سيضل فيها ضلالا بعيدا فيما لو وكل إلى عقله وإلى درايته، ولكن الله عز وجل هو الذي يلهمه الطريق إلى أن يضع يده على ذلك الملك الطويل العريض الذي لا يتسع العقل لإدراكه ومعرفة حقيقة أمره. فنسأل الله عز وجل على كل حال أن يدخلنا الجنة وأن يطهرنا من ما علينا من ذنوب وظلامات للناس هنا في الدنيا قبل الآخرة، حتى لا نتأخر ونقف عند تلك القنطرة للمقاصصة المذكورة في هذا الحديث الصحيح. أذكر حديثين لأنهم مكررين لكي الدرس الآتي إن شاء الله ننتقل لحديث آخر. روى بعد ذلك حديثا عن أبي هريرة قال: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم الشح، فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم. ثم روى أيضا بإسناده الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والآن نعود إلى الإجابة عن بعض الأسئلة. كان هناك سؤال عن المرأة التي بلغت سن اليأس، لكني لم أستطع تهيئة الجواب فإن شاء الله فيما يأتي من الدرس الآتي. كذلك في هنا سؤال عن قصة أبي سفيان مع هرقل، وفيه قصة إسراء الرسول عليه السلام إلى المسجد الأقصى ثم عروجه للسماوات العلى. فإذا كان السؤال كما هو ظاهر هو هذا النص المنقول عن أضواء البيان، فأيضا هذا يحتاج إلى مراجعة. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وأنه دخل هناك وصلى بالأنبياء إماما، فهذا أمر ثابت في الأحاديث الصحيحة. أما هذا النص بالذات يحتاج إلى مراجعة، لأن السؤال ما صحة هذه الحادثة. إذا كان المقصود الحادثة المسطورة هنا تحتاج إلى دراسة خاصة، وهذا أيضا إن شاء الله في الدرس الآتي نقدم الجواب. أما السؤال الثاني فيقول: انتشر في وقتنا الحاضر لدى عامة الناس تعليق اللوحات الزينة والزخرف لبعض من آيات الذكر الحكيم مثل آية كرسي ومحمد رسول الله وغيرها، وهم يتذرعون بوجود الآيات القرآنية على جدران المساجد وكذا على ستار الكعبة المشرفة، هل وجود تلك الآيات في المساجد بدعة؟ الجواب نعم، إن تعليق الآيات على جدران المساجد لا سيما إذا كانت بخطوط مزخرفة ومنمقة فيها الأصفر والأخضر، كل ذلك من البدع التي حدثت بعد القرون الأولى المشهود لها بالخيرية. والمساجد يجب أن تبنى على البساطة وعلى الابتعاد عن كل ما هو زينة، وهذا بحث طويل، ويكفي فيه أن نذكر بما رواه البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسع في المسجد النبوي وجدد شيئا من بنيانه قال للبناء: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر، لأن المقصود من بناء المساجد ليس هو المباهة كما يفعل النصارى بكنائسهم وبيعهم، وإنما هو إيواء الناس وتجميعهم لأداء الصلوات التي فرضها الله عليهم جماعة. فإذا كتبت هناك آيات في المساجد مزخرفة كون داخل في هذا المعذور، وهو الابتداع في الدين. لكن بلا شك لا يمكن أن يقال إن الحكم في البيوت هو نفسه ينقل إليها من المساجد، لكن فيما نحن في صدد الجواب عنه وهو تعليق الآيات في البيوت وأيضا من البدع في الدين. والسبب في ذلك أن الآيات ما نزلت لتعليقها على الجدر، وإنما أنزلت لتستقر على الأقل معانيها وآثارها في قلوب المؤمنين، إذا ما استطاعوا جميعا، وهذا هو الواقع، أن يحفظوا القرآن في صدورهم حفظا عن الغيب. وهذا ليس بالواجب، لكن الواجب أن تستقر معاني القرآن خاصة التي يجب على كل مسلم أن يكون على علم بها، أن يستقر ذلك في نفوسهم. والشيطان من كيده ببني الإنسان أنه في كثير من الأحيان يصرفه عن العمل الذي فرضه الله عليه إلى أمور شكلية يهمه أن هذا الأمر الشكلي هو يكفيك ويغنيك عن العمل. طبعا هذا يتدرج فيه الشيطان حتى ما ينتبه الإنسان المحذور الذي يقع فيه إلا بعد زمن، وبعد أن يكون الإنسان انطبع بطابع الشيطان واستدرج باستدراجه إياه، ثم من الصعب أن يرجع القهقرة أو أن يستأنف حياته الصحيحة. خذوا مثلا من واقع حياتنا اليوم بين كثير من الفتيات المسلمات اسما مع الأسف الشديد، فلم يبقى عند المرأة المسلمة هذه مما يدل على إسلامها إلا أن تعلق مصحفا صغيرا ذهب أو مذهب على صدرها، لم يبقى ما يميزها عن الكافر النصرانية إلا أن هذه المسلمة تعلق مصحفا وتلك تعلق صليبا. كذلك من قبل درج الشيطان النصارى وصرفهم عن العمل بإنجيلهم، أولا في اعتقادهم أن عيسى صلب، ثم لم يدعهم معاج الضلالة وكفى بها ضلالة إلا وصور لهم وزين لهم أن يتخذوا شعارا لهم هذا الصليب وأن يعلقوه على صدورهم، وتصديقا أو مصداقا لقول عليه السلام في الحديث الصحيح لتتبعون سننا من قبلكم شبرا بشبر إلى آخر الحديث، عادت النساء هذه المسلمات اسما إلى التشبه بالكافرات من النصارى، فوضعنا على صدورهن مصحف صورة رمز، ماذا يفيدهن هذا وهم قد كفرنا إما اعتقادا وإما عملا وأحلام مر، قد كفرنا بما في القرآن من مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، تركنا العمل بالقرآن وهذا مثل، إلى التعليق القرآن المذهب على صدورهن، هذا هو الإسلام. فالشيطان هذه وظيفته أن يشغل المسلمين نساء ورجالا بالأمور الشكلية ويصرفهم عن الحقائق العملية. لذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم يهتمون كثيرا وكثيرا جدا بالابتعاد عن محدثات الأمور ولو كان ظاهرها حسن، لكن الحقيقة أن الأمر كما قال عليه السلام وكما نسمعكن دائما وأبدا في مطلع دروسنا أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهنا أسئلة الله مبارك فيها المرة، فإن شاء الله في الدرس الآتي نقدم الجواب عنها بإذن الله، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.